إلى سبيع وهم جزء من همدان، أبو إسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة مدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ابن الصحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. انتهى الباب. بعده التثويب. أي التثويب في أذان الفجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.